الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد صلوات الله شرح باب المزيد الكريم، ووصلنا إلى شرح النظم. أين وصلنا؟ قال مصدر ماذا قال؟ قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ترمست كبك جلمرت وغلط ما فيه الذي لم نفه رمعت وعليك تنتقي له. ومن اوزان الفعل المزيد فيه ترمس وما عطف عليه، هذه من اوزان الفعل المزيد فيه. وذكرنا ان الناظم رحمه الله ذكر هذه الاوزان حسب ما تيسر لها، خرط مزيد الثلاثي بمزيد الرباعي، وما زيادته لمعنى بما زيادته لإلحاق، ولم يرتبوا ترتيبا معينا. ذكرها هنا ترمس، ترمس هذا من مزيد الثلاثي للإلحاق، للإلحاق بثعلبة، من مزيد الثلاثي بحرف للإلحاق بثعلبة. ترمس ظاهر وما على ثعلبة، هذا هو الظاهر، لكنه ليس على ثعلبة، وإنما هو على تفعل، تفعل، لأن أصولها هي الراء والميم والسين، من رمس، رمس الشيء إذا ستره أخفاه، فترمس هذا تفعل، زيدت في التاء في أوله للإلحاق بفعلالة، ليوازيه فيتصرف تصرفه، فتقول ترمسة ويترمس هو مترمس يوافقه في مصدره ووصفه ومضارعه. ونبهنا على هذه التاء، التاء هذه نائبة عن همزة الوصل، كان حق هذا التاء أن يوصل بهمزة الوصل لأن أوله ساكن، وإذا سكن أول الفعل وصلته العرب بهمزة وصل. وهنا تثبت هذه الكلمة من القاعدة العامة، فكانت هذه التاء نائبة عن همزة الوصل. والغزاء فيها بعضهم بشيئين ذكرناه مثل النبي الثاني. بعده كلتابة، كلتابة، كلتابة أصوله هي الكاف واللام والباء، الكاف واللام والباء، والمزيد فيه هو التاء للإلحاق بفعل أيضا، فوزنه كيتب فعتال، فعتال. وكيتب رجل إذا داهن، كيتب رجل إذا داهن، فهو كيتب وكلتب، فهو كيتب كجعفر وكلتب كقنصر المداهن. السابع ثلاثون جلمط، جلمط هذا من جلط، جلط الجلد سلفه فأعمل، جلط أصوله جلط، المزيد فيه هو الميم، فجلمط وزنه فأعمل، وهذا زائد لغير تكرار الأصل، فيعبر عنه في الميزاني بلفظه في الموزون من تبقى ميما. ثامن وثلاثون جلمطة أي أزال السيد، قل جلمطة رأسه أي حلقه، جلمطة رأسه أي حلقه أزاله، من جلط الجند إذا سلخه ونزع. بعده غلصمة، غلصمة هذا مختلف فيه، فقيل هو مأخوذ من غلط، غلطه إذا قطع غلصمته. ومقتضى القاموس والصحاح أن ميمه أصلية لأنه ما أورداه في باب الميم لا في باب الصاد، هكذا ذكر بعضهم، لكن هذا لا يدل على أنه من مجرد رباعي، لا يدل على ذلك. إذا ثابت غلطه هذا أي أخذ خلصمته دل ذلك على أن ميمه زائدة للإلحاق. في أسماء الأعياد أنه مصوغ من اسمها، لكن هذا لا يدل على أن الميمة أخوية زائدة في حوصلة كما رأينا في حوصلة. بعده تاسع والثلاثون إذ لمت الليل إذا اشتدت ظلمته، منه التدليس، من هذا المعنى فأصول دلمت دلت، هذه أصوله. ما هو سائد فيه؟ الهمزة في أوله والميم المشددة، الهمزة والميم. إذا ما وزنه؟ استعمل، اهرم مع بعد أربعون. هذا ذكر الصباح أن اهرم مع ودلمت وزنهما واحد، اهرم مع ودلمت. اهرم مع ما أصوله؟ هرع، الهاء والراء والعين. ما هو زائد فيه؟ الهمزة والميم. إذن يكون هرمنا على وزن ماذا؟ تعلم قل هرمنا على الدم أي سالة، هرمنا على الدم سالة، وهرمنا على رجل أسرع أي سالة بسرعة، هرمنا على الدم فيه معنى السرعة سالة سريعا، وهرمنا على رجل أسرع. وذكر بعضهم أن هذه الكلمة منفوتة من همع وهرع، من همع الدمع. انتبه، إذا كان همع الدمع همع ما هي أصوله؟ إذا ما وزنه؟ اهرم مع راء، ماذا تعتبر راء هذا؟ لا زائدة ليس إسراع، لا نغير هذا، لأن غاء ليس من حرف الزيادة، ليس من حرف الزيادة. واضح؟ همع هو أو هرع أيضا هرع إليه إلى أسرع قيل هو من همع وهرع واضح ذلك فهو منحوت منهما كما زعم بعضهم ذكر ابن سالف رحمه قال هرمنا الماء سالا من همع وهرع وكلاهما سالا سالا بمعنى سالا وكلاهما سالا نعم كيف بعض النقص منها لكن هو ليس منها ليست منها طاقة وبعضهم جعل وزن هرم هذا فعل فعل فعل من رمع بعضهم جعل لكن رمع هذا ينظر رمع الدم هذه الكلمة تنظر هل يقال رمع أي سال أو أسرع فجعل هذا الوزن مخالفا للذي قبله إذا كان من همع أو من رمع تنظر من الكلمة هذا رمع يتحقق منه بعده الواحد والأربعون إعلان كافة فعلان كافة فعلان كافة الشعر فعلان كافة الشعر إذا تراكم لكثرته والأشهر إعلان كافة الأشهر إعلان كافة الشعر إعلان كافة ما هو الزائد فيه الهمزة والنون والسين استعلت للإلحاق بفعلل كلمة مشهور إعلان كفى استعلل للإلحاق بفعلل أعلم قوله إعلان كفى انتخل هذا ماذا سبق انتخل ما وزنه للسعر نعم السعر سبق الفعل في التأثير اعتدل أحسن المقصود هذه تتمة وأعلان كافة في أي اختار من أوزان المزيد ما ذكر دخل انتقل واختار من أوزان المزيد ما ذكر قبله لكن ليس المقصود وزنه لأنه سبق بعده وعلم وقع توجد بطرق كل نزل لقب من لتسلقى أو أم من لتسلقى ولتنين خلقى أو أم من لتسلقى وعلو وطرق وعلو وطرق هذا الثاني والأربعون أصوله العين واللام والطاء وهذا من مزيد الثلاثي بثلاثة أحرف لا لو أبنية قليلة أثارها لا ليس هذا الأبلية ثلاثي المزيد بحرف كفى على إيش وتعوى على و تعالى و ربي على تعول هذا تعول ذكرنا كفى على تعوى على و تعالى و هذا ربي على وليس مشهورا ك السابقي الذي هو استفعل وفعل وفعل منه هذا علوط يعلوط استعول علوط الزائد هو الهمزة والواو المشددة قل علوط غريمه علوط أي تعلق به ولزمه منه علو فرسه أيضا إذا على هو تشبث به لئلا يدخل منه جلوز رجل جلوز ذكرناهما أي أسرع. يعتو جاجا هذا وزنه يستعول لا ما هو الزائد فيه؟ لا همزة الوصل والواو اللام هذه كلها زائدة. ويعتو جاجا الباعية أي إذا ضخم وغلظ هذا سيأتي أن هذا أسهر منه يعتو ساجا هذا وزن محفوظ يسعو لا أسهر منه هذه الكلمة يعتو ساجا لا أعتو جاجا يعتو ساجا على وزن تعو على المشهور هذا هو المشهور. هذا سبق استوجب المكان واستوجب الظهر هذا أشهر استوجب الباعي وأشهر منه استوجب الباعي بعده وعلى وضع استوجب بيقارة سبق لا بيقارة زائد فيه والياء سيئا للإلحاق بفعلا بيقارة رجل إذا عامل البيقارة وهي معالجة الدواب أصلها بطرة والشق لابه سنبالة خامس والأربعون سنبالة قلنا هذا مختلف قيل هو فنعلى في لغة الحجازيين لأنهم يقولون أسبل الزرع إذا أخرج سبولته أسبل فالنون زائدة والتنميون يقولون سنبل إذا أخرج تنابله والظهر أنه تعلل عندهم وقص بعضهم جعل السبولة قبل السنبولة فتكون يكون السنبلة على فعلل لأنه ليس هو نفسه أفعل ومن معاني فعلل أيضا كما ذكروا الإظهار كما في معاني الأفعال فعلل تستعمله العرب لإظهار الشيء ومن هذا السنبلة إذا أظهرت سنبله هذا مما يقوي أنه من فعلل من المجرد لا من المزيد نعم قلت هذا يقوي أنه من فعلل لا من فنعل لكن ثبت فنعل هذا نحو سنتره لا سبق وسنبث الهوى بقلبه أو سنبث الهوى قلبه بلا باء أي لزمه تعلق به فهذا الوزن محفوظ لكن المختلف فيه سنبل هذا لا الوزن نفسه الوزن محفوظ عنده لكن الخلاف في الكلمة نفسها هل سنبل على فنعل أو على فعل وإلا فالوزن محفوظ فنعل هذا سمع في أفعال أخرى بعده زملقة من زلقة زملقة أصوله زلقة سيكون وزنه فم على بالإلحاق بفعلان الزملقة الفحلب إذا ألقى ماءه عند الضراب قبل الإلاد اضمما لتسلقى. تسلقى ما زينته؟ تفعل. ولا سبق تفعل. ومن ما تسلقى نسخة أخرى مقوية فقط. وابن من لتسلقى وابن من لتسلقى. واجتنب تسلقى تلقاه فتسلقى. وجعباه فتجعب. سبق هذا الوجه. قال واجتنب خللا. لما كانت هذه الأوزان غالبة والنطق بها صعبا قال اجتنب خللا. السلام عليكم. قلت نبه الصغاح على أنه ذكر أوزانا غريبة بل ذكر أوزان لم يسبق إليها تفضل بذكره وأهمل في المقابل أوزان مشهورة لم يذكرها نحو تفيعا وتفوعا صراحة نعم يوجد لماذا هذا الذي ذكرنا لا لا لا أعلم من نظم هذه الأوزان على الطريقة التي شرحنا بها أن يسبق أحدهم إلى الناس نرجو أن يسبق بعضهم إلى هذا الأمر أن يذكر المقدمات التي ذكرناها ثم يذكر الأوزان على حسب الحرف الزائد يذكر المزيد لمعنى والمزيد لإلحاق ويفصل في المزيد لمعنى والمزيد لإلحاق يبدأ بالمزيد بحرف من الثلاثي والمزيد بحرفين والمزيد بثلاثة ثم يسمي بالمزيد بحرف من الرباعي والمزيد بحرفين ثم يذكر ما زيادته للإلحاق ويبدأ أيضا بمزيد وكلها من مزيد ثلاثي المزيد بحرف للإلحاق لفعل والمزيد بحرفين للإلحاق لتفعل والمزيد بثلاثة للإلحاق لتعلل وسهل أسهل إلا أن أوزانه أكثر لكن وصوله أقل ببراهين الأصول لذلك نكون قد أكملنا بابا من أبواب هذا مضمر وهو باب الفعل المزيد فيه وبذلك نكون قد أكملنا باب الأوزان لهذا يتم باب الأوزان أوزان الثلاثي وأوزان الرباعي المجرد منها والمزيد وبعد هذا الباب باب آخر مهم أيضا هو باب المضارع ماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى حكم في المضارع لبعض نأس المضارع افتتح وله ضم إذا لرباعي مطلقا مطلا وسهم متصلا لغيره فصل في ماذا؟ في المضارع ليس في المضارع في نفس أحكام المضارع فصل في المضارع في أحكامه وقول المضارع هذا ماذا يشمل؟ يشمل المضارع الثلاثي المجرد ومضارع الرباعي المجرد أو يشمل المضارع الثلاثي والرباعي المجرد والمزيد ومضارع غيرهما ولا يكون إلا مزيدا المجرد ثلاثي ومزيده ومجرد رباعي ومزيده المضارع يشمل مضارع الثلاثي ومزيده ومضارع الرباعي ومزيده، يشمل كل مضارع. واضح؟ فصل في المضارع في كل مضارع مجرد كان او مزيده. احكام المضارع احكامه ثلاثه، احكام المضارع ثلاثه، حكمان يتعلقان بعلم الصرف او بعلم التصريف، حكمان يتعلقان بعلم التصريف، ولهما عقد الناظم رحمه الله هذا الباب، وحكم يتعلق بعلم النحو. للمضارع ثلاثة أحكام، حكمان يتعلقان بعلم التصريف، وحكم واحد يتعلق بعلم النحو. والحكمان الأولان لهما وضع هذا الفصل وهذا الباب، أما الحكم الذي يتعلق بعلم النحو فشرحناه في النحو، شرحناه في القطر. وخلاصة الحكم النحوي الذي يتعلق بالمضارع، أن المضارع نقسمه تقسيما بديعا، المضارع تبعه إما أن يتصل به نون إحدى النونين أو لا. المضارع إما أن يتصل به من جهة الحكم الإعرابي، يعني الحكم الذي يتعلق بالنحو، إما أن يتصل به إحدى النونين أو لا، قسمة عقلية ولا لا؟ فإن اتصلت به إحدى النونين كان مبنيا. واضح هذا ولا لا؟ الآن هذا القسم هنا إحدى النونين، النون الأولى هي نون الإناث، ونون الأخرى هي نون النسوة، هو معهما مبني، وهو مع نون الإناث مبني على السكون، ومع نون النسوة المباشرة تبني، لما اتصلت معناها باشرت آخرها، هي الإناث النسوة، نون الأخرى نون الثلاثة، نون الإناث والنسوة، نون المقابلة هي نون التوكيل، خفيفة كانت أو ثقيلة، هذه نون الإناث توجب ماذا؟ بناء على السكون، ونون التوكيل توجب بناءه على الفتح ذهابا نازل. وذكرنا الفرق، لا بد ان تباشر، نون النسوة لا تكون الا مباشرة، اما نون النسوة التوكيدي فتارة تباشر فيبنى الفعل لها، وتارة لا تباشر فيبقى على اعرابه، وقد شرحنا هذا، وهو في كلا الحالين مبنيا، وهو اما في موضع رفع، واما في موضع نصب، واما في موضع جزم باعتبار العوامل الداخلة عليه، مثل النساء والوالدات يرضعن، هذا مبني على السكون في موضع رفع، واضح هذا ولا لا؟ لن يرضعن هذا مبني على السكون في موضع نصب، لا ترضعن هذا مبني على السكون في موضع جزم، واضح هذا؟ شرحنا هذا، هذا هو القسم الأول، إما أن يتصل بإحدى النونين أو لا. القسم الثاني الذي لم تتصل به إحدى، هذا ما حكمه؟ الإعراب، حكمه الإعراب، هذا مبني وهذا معرب، واضح لنا؟ والمعرب كما رأينا أنواع الإعراب التي تكون في الفعل ثلاثة، ما هي؟ الرفع والنصب والجر، ولا خفض فيه. هذا النوع المعرب تبعه قسمة سهلة، إما أن يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة أو لا، إما أن يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة أو لا، أو لا يتصل به، واضح؟ قسم مقبولة. فإن اتصلت به واحدة من هذه الثلاثة كانت علامة رفعه ثبوت النون، وعلامة نصبه وجزمه حذفها. سلام الله. فإن اتصلت به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة كان علامة رفعه ثبوت النون، وعلامة نصبه أو جزمه حذفها. نعم، إخوته ويسمى هذا النوع ماذا؟ الأمثلة الخمسة. ويسمى هذا النوع الأمثلة الخمسة. فيدخلان ويدخلون وتدخلين رفعا ولم يدخلوا ولم تدخلي ولم يدخلا ولم يدخلا ولم يدخلوا ولم تدخلي. واضح هذا؟ إما أن تفصل بألف اثنين أو جماعة أو ياء مخاطبة أو لا. هذا القسم كله تسمى الأمثلة الخمسة، وعلامة رفعه ثبوت النون، وعلامة نصبه وجزمه أسفل. القسم الثاني الذي لا تتصل به واحدة من هذه الثلاث بعد خلوه أو خلو الباب كله من نون الإناث ونون التوكيل، لأن قسمنا القسمة الأولى إما أن يتصل به النون إحدى النونين أو لا، خلاص تخلصنا من هذا. معنى الباقي كله لم تتصل به إحدى النونين ولا لا. هذا النوع نقسمه إلى ماذا؟ إلى قسمين. ما اتصلت به واو جماعة أو الياء أو ألف الاثنين أو لا بعد خلو الباب كله من ماذا؟ من إحدى النونين لأنه معرف. القسم الثاني هذا اتصلت به فعلامة رفعه ثبوت النون وعلامة نصبه وجزمه حذف. القسم الثاني الذي لم تتصل به له حالة، إما أن يكون صحيح الآخر وإما أن يكون معتل الآخر، إما أن يكون الصحيح الآخر وإما أن يكون معتل الآخر. فالصحيح الآخر علامة رفعه الضمة ونصبه الفتحة وجزمه السكون، والمعتل الآخر علامة رفعه الضمة ونصبه الفتحة وجزمه حذف وحرف العين. هذا تلخيص لحكمه النحوي. تلخيص سهل هذا يقرب إلينا مسائلها. واضح هذا؟ هذا ما يتعلق بالحكم النحوي. له حكمان آخران بما يتعلق، يتعلقان بعلم التصريف، يتعلقان بالتصريف لا بالنحو. وقد أشرنا إليهما في باب النحو، أشرنا إليهما إشارة لأنهما غير مقصود غير مقصودين، معنى جاء عرضا وإلا فهناك ينظر في الحكم الإعرابي وغيره يكون تبعا له، وهنا العكس يذكر الحكم الإعرابي أو النحوي عرضا وتبعا، والمقصود هو الحكم التصريفي. وهما حكمان كما ذكرنا. الحكم الأول يتعلق بما يتفق به، وفي مسألة ما يتفق به وحركة هذا المتفق به. الحكم الأول في مسألة ما يتفق به وحركة المتفق به. واضح. الحكم الثاني فيه حكم واحد، حركة ما قبل آخره، حركة ما قبل آخره فيه ما حق ما يفتتح به وحركة هذا المفتتح به، لأنه يفتتح بحرف وهذا الحرف يحتاج إلى تحريك. قديما نحرقه. إذن فيها مسألة ما يفتتح به ما يفتح أي الحرف الذي يفتح به وحركته من فتحة أو ضمة أو كسرة أو كسرة الحرف. واضح لنا. الحكم الثاني ما هو؟ حركة ما قبل آخر المضارع، وهي من علم التصريف. إذن هذه ماذا؟ أحكام المضارع التي بها يتميز بناؤه عن الماضي والأمر، بها يتميز بناؤه عن الماضي والأمر. ماذا قال؟ بدأ بالحكم الأول وبالمسألة الأولى من الحكم الأول. الحكم الأول فيه مسألتان، ما يفتتح به، والمسألة الأخرى حركة ما يفتتح به. بدأ بالحكم الأول وبالمسألة الأولى منه فقال ببعض نأس المضارع افتتح، ببعض نأس المضارع افتتح. المضارع هذا مفعول به مقدم، وافتتح هذا فعل أمر والعامل فيه وناصبه، يفتتح المضارع وببعض هذا متعلق به يفتتح، وأصل كلام يفتتح المضارعة لبعض أحرفنا في هذا، لبعض أحرف كلمتنا في، يفتتح المضارعة لبعض أحرف كلمتنا في. والمعنى العام كل مضارع، كل مضارع ثلاثيا كان ماضيا أو رباعيا أو خماسيا أو ثلاثيا، كل مضارع يشمل ماذا؟ ما ماضيه ثلاثي، وما ماضيه رباعي، وما ماضيه خماسي، وما ماضيه، يشمل كل أنواع الماضي السابقة، لأن كل ماضي يجيء منه المضارع. فإذا قلنا كل مضارع معناه لكل ماضي، فيدخل فيه ما ماضيه ثلاثي ورباعي وخماسي وثلاثي. كل ماضي يجب أن يفتتح بحرف من أربعة أحرف جمع قولهم بعبارات مختلفة، أشهرها أنيت أو التي ذكر نأتي في عبارة أخرى، وتسمى أحرف المضارعة، تسمى هذه أحرف المضارعة. كل مضارع يجب فتحه لماذا؟ بحرف من أربعة أحرف مجموعة في قول نأتي وأنيت، وتسمى هذه الأحرف أحرف المضارعة، وهي الهمزة والنون والياء والتاء. وهذه الأحرف لم تجدها العرب اعتباطا أو لتكسير الكلمة، لم تجدها العرب اعتباطا، لم تجدها في أول المضارع اعتباطا، وإنما زادوها بمعنى، زادوها لمعنى. وهذه أحرف المضارع لها عبارة ذكرها هنا نأتي، وأحسن منها قولهم آنيت، قولهم آنيت، آنيت أحسن من نأتي، وسنذكر لماذا كانت أحسن منها. هذه الأحرف الزائدة في أول كل ماضي ليصير مضارعا، هذه تزاد على الماضي فيصير بها مضارعا، ولا تزاد في أول الماضي فيصير بها بعد تفريقه يصير بها ماذا؟ مضارعا. هذه الأحرف لها معاني، أولها الهمزة، الهمزة زادتها العرب في أول المضارع للدلالة على ماذا؟ على المتكلم، زادتها العرب في أول المضارع للدلالة على المتكلم، والمتكلم إما أن يكون ذكرا إما أن يكون أنثى، لا لا متكلم يشمل المذكر ويشمل المؤنث. فرجل يقول أذهب يزيد ماذا؟ الهمزة في أول المضارع، والمرأة تقول أيضا أذهب، كلمة واحدة يستعمل المذكر والمؤنث، إذن هي للمتكلم مذكرا كان أو مؤنث، إذن هي لمن؟ لواحد، الهمزة لواحد. النون بعدها اخترنا أنيت على نأتي لهذا الغرض، لأن كل حرف منها يدل الحرف الذي بعده على ضعف ما يدل عليه الحرف الذي قبله، الحرف الثاني يدل على ضعف المعنى الذي يدل عليه الأول، فإن دل الأول على واحد دل الذي بعده على اثنين، ويدل الذي بعده على أربع، ويدل الذي بعده على ثمانية، رأيت؟ لهذا كان أنيت أحسن من نأتي أو نأيت أو أتينا في عبارات كثيرة. فالهمزة في أنيت تدل على واحد، معنى ذلك أن النون تدل على اثنين، على بعض ما يدل عليه الذي قبله. ما هما هذان الاثنان؟ قلنا نذهب النون على من تدل؟ تدل على واحد من اثنين، الأول هو المتكلم، دائما المتكلم، لا تنتبهوا المتكلم الذي معه غيره، واحدا كان أو أكثر، أنا وأنت ماذا نقول؟ نذهب وندخل ونخرج، إذن هذا الأول المتكلم، الأول المتكلم المفرد، المتكلم المفرد مذكرا كان أو مؤنثا، الثاني المعنى الأول المتكلم ثالث الذي معه غيره، ويدخل فيه الواحد فأكثر، يستعمل ماذا؟ هذه النون، نذهب نأكل ندخل نخرج نقرأ غرائب. هذا المعنى. المعنى الثاني ما هو؟ المتكلم أيضا لكن المعظم نفسه. المتكلم المعظم نفسه. إنا نحن نحيي نزلنا. نزلنا لا يستقيم. نزلنا ماضي. كثير من الناس يعمل نزلنا هذا. بس لا يستقيم نزلنا هذا لأن نزلنا ماضي. هنا يعتبر إنه لكن ليس المقصود المضارع الذي فيه النوم. إنا نحن نحيي الموتى. نحيي ونميت. نحيي ونميت. نحيي من المحيا؟ الله تبارك وحده لا يشاركه أحد في الإحياء. ونميت وحده لا يشاركه أحد في الإماتة. وهذا من باب ماذا؟ التعظيم والتفخيم الأمر. نحيي ونميت يعظم نفسه سبحانه وتعالى. إذن هذه النون للمتكلم الذي ما هو غيره. والمتكلم المعظم نفسه. والتعظيم هذا مثلي. فالتعظيم المطلق لله عز وجل نحيي ونميت. ويقول أحدنا العالم والحاكم والشيخ يقول مثلا نقول في هذه المسألة ونختار. وهذا تعظيم نسبي يليق به ضعفه وأجزه. ايش التعظيم هذا المطلق؟ هذا تعظيم نسبي. إذن هذه للنون المتكلم الذي معه غيره والمتكلم المعظم نفسه. هاي الهمزة للواحد المتكلم المفرد ذكرنا المؤنثة. النون الاثنين للمتكلم الذي معه غيره أو المتكلم المعظم نفسه. آنيت بعد هذا النون الاثنين فالياء لأربع. الياء لأربع. من هم هؤلاء الأربع؟ الغائب. إذا قلنا الغائب معناه مذكر مفرد. غائب غائب معناه مذكر ومفرد. غائب يكفي. قل يدخل زيد يدخل زيد يدخل. هذه الياء لين استعملت؟ غائب يقول غائب يكفي أنه مذكر ومفرد. غائب يكفي هذا. وبعضهم يفصل كل غائب مفرد مذكر لكن قد يستغنى عنه بقولنا الغائب. هذا الأول. الثاني الغائبين وهذا معناه مذكرين. رأيت اثنين مذكرين. الزيدان يدخلان يدخلان. الثالث الغائب للغائبين يؤمنون بالغيب. يؤمنون أي هم. الرابع الغائبات. الغائبات والوالدات يرضعن يرضعن. الغائبات. إذن هذه للياء للغائب والغائبين والغائبين والغائبات. ماذا بقي؟ التاء. الياء لأربعة معناه التاء لثمانية. من هؤلاء الثمانية؟ المخاطب ماذا مطلقا؟ المخاطب مطلقا وهم ستة. المخاطب مطلقا وهم ستة. الأول مخاطب. هذا المخاطب تقول أنت تدخل وتخرج تدخل وتخرج. بعده مخاطبة أنت تدخلين وتخرجين. بعده المخاطبان معناه المذكر أنتما تدخلان. بعده المخاطبتان لفظهما واحد. غير أنتما تدخلان أيضا. أنتما للمذكرين وللمؤنث. فالخامس المخاطبين أنتم تدخلون. بعده المخاطبات أنتن تدخلن تدخلن وتخرج. ماذا بقي؟ الغائبة والغائبتين. الغائبة والغائبتين هي وهما انتبه تدخلان. انتبه بعضهم يخطئ في هذا. هما يدخلان للإناث ولا ليس صحيح. كيف هما يدخلان وهو يلد مؤنثا؟ واضح. قل الهنداني لا تقل الهنداني يدخلان. قل الهنداني تدخلان لا يدخلان. يستقل يدخلان لمذكر وتدخلان لمؤنث. إذن هذه ثمانية ماذا؟ للتاء. هذه معاني التاء وهي ثمانية: المخاطب المطلق وهو ستة، والغائبة والغائبتين لام جالي واحد، النون اثنين، الياء لأربعة، والتاء لثمانية. هذه ماذا معاني؟ معاني حروف المضارع. هذه معاني، لهذا قلت لم تزدها العرب اعتباطا لتكسير الكلمة، وإنما زادوها لمعنى، هذا معناها للدلالة على من يستعمل له هذا المضارع مخاطبا أو متكلما أو غائبا، مذكرا أو مؤنثا، مفردا أو مثنى أو مجموعا. هذه أحوال أحرف المضارعة. واضح هذا؟ الآن هذه المسألة الأولى من مسائل الحكم الأول، أن المسألة ما يفتتح به، والثاني حكم الحرف المفتتح به. الحكم الأول ذكره بقوله ببعض نأس المسهل، ما أنا واضح جلي، ببعض نأس المضارع. إذا افتتحت وبنيت مضارعا فيتعين عليك افتتاح بواحد من هذه الأحرف في قولهم نأتي أو أنيس أو مثلا. قالوا، هذا قول حضرمي رحمه الله، قال إنما انتبهوا، إنما زادوا أحرف المضارعة. لماذا زادوا أحرف المضارعة في المضارع؟ ليحصل الفرق بين الماضي والمضارع، زادوها ليكون بين الماضي والمستقبل، وإلا ماذا؟ اشتبه المضارع بالماضي، فزادوا أحرف المضارعة لهذا المعنى ليحصل الفرق بين الماضي والمضارع. السؤال الذي بعده: لماذا زيدت في المضارع دون الماضي؟ أحسن، اختصت الزيادة بالمضارع دون الماضي لأنه فرع، المضارع فرع الماضي، الماضي أسبق والمضارع متأخر عنه. والأصل ما هو الأصل؟ أن قاعدة الأصل عدم الزيادة، قاعدة مهمة، الأصل عدم الزيادة، ما جاء الأصل فالأصل لا يوجد فيه شيء. واضح لنا؟ اختصت الزيادة بالمضارع دون الماضي لأن المضارع فرعه وهو أسبق منه، والأصل عدم الزيادة، فاختص ماذا؟ الأصل بالأصل والفرع بالفرع، فاختص الأصل الذي هو الماضي بالأصل الذي هو عدم الزيادة، واختص الفرع الذي هو المضارع بماذا؟ بالفرع الذي هو الزيادة. هذا ما نقولهم، اختص الأصل بالأصل والفرع، الأصل الأول هو الماضي وفرعه المضارع، والأصل الثاني هو عدم الزيادة، والفرع الثاني هو الزيادة. هذه المسألة الأولى تتعلق بماذا؟ بسبب أو لماذا زيدت هذه الأحرف، هذه لماذا زادت العرب هذه الأحرف المضارعة؟ قلنا زادوها لماذا؟ للدلالة على أو للتفريق بين الماضي والمضارع، ليحصل بينهما فرق، وإلا اشتبه هذا بذاته. مثلا يائس، يائس هذا هل هو مضارع؟ لماذا؟ انتبهوا، خلينا نمثل، قلنا هذه الحروف أو الأحرف زادتها العرب لمعنى، فإذا انتفى عنها هذا المعنى لم تكن تلك الكلمة مضارعة. هذا هو المعنى، صرت هذا ولا لا صرت إليه، قلت لم تزدها العرب اعتباطا وإنما زادوها لمعنى، فإذا انتفى عن هذا المعنى، إذا وجدت في أول الكلمة ولم تكن دالة على المعنى الذي أشرنا إليه لم تكن تلك الكلمة مضارعة، لم نحكم عليها بأنها مضارعة. واضح؟ لا لا، ماذا تكون هذا أمر آخر، لكن الشاهد أنها ليست مضارعة. مثلا نرجس الدواء، نرجس الدواء، نرجس، هل النون في نرجس تدل على متكلم؟ نرجس الدواء هل تدل على متكلم؟ لا تدل على متكلم، فهذا دليل على أن نرجس ليس مضارعا، لأن المضارع إذا كان مفتتحا بنون لا بد أن تدل هذه النون على متكلم معظما نفسه كان أنها أو غيره. واضح لنا؟ فتقول نخرج، نخرج هذا مضارع، لماذا؟ لأن نونه تدل على هذا المعنى وهو التكلم تدل على المتكلم. واضح؟ متى يأس ليس مضارع، ليس مضارع لأن الياء لا تدل على غائب ولا على غائب إلى آخره. واضح؟ أكل ليس مضارع. لماذا؟ لأن الهمزة لا، الهمزة هذه لا تدل على متكلم. ومثلا كسل وترمس وما كذا هذا. إذا ليست العبرة بالحرف المفتتح به الفعل ذكر، وإنما الحرف المفتتح به مع دلالته على المعاني التي أشرنا إليها. واضح هذا ولا لا؟ من هذه المسألة لماذا زادوا؟ ما كل بيضاء سهلة. إذن هذه المسألة الأولى، لماذا زادوا أحرف المضارعة؟ جواب زادوها للتفريق بين، لماذا زيدت سؤال آخر على المضارع دون الماضي؟ لأنه فرعه وهو أسبق منه. واضح؟ المضارع فرع الماضي لأنه أسبق، والأصل ما هو؟ عدم تختص الأصل بالأصل وفرعه. المسألة الأخرى تتعلق بكلمة المضارع نفسها. المضارع مأخوذ من ضارع، وأصل ضارع على الضاء والراء والعين، لا لا من الضرع، وهو من ارتضاء اثنين ماذا ضرعا واحدا، واللذان يرتضعان ضرعا واحدا يكونان أخوين، لا لا المرتضعان ضرعا واحدا أخوين في النسب أو في الرضاعة العادة. وهذا حال أولادها. وبالمضارعة ماذا يحصل؟ تحصل مشابهة، تحصل المشابهة، تحصل المشابهة. فالمضارع هو المشابه، وأصله كما قلت من ارتفاع اثنين ضرعا واحدة، هذا أصله. فهما ماذا؟ أخوان، فهما أخوان. وهذا المضارع ما هو أخوه؟ أخوه اسم الفاعل، أخوه اسم الفاعل، أخوه اسم الفاعل. المضارع هذا أخو اسم الفاعل، وهما متشابهان في ماذا؟ في الحركات والسكنات. المضارع واسم الفاعل متشابهان، أخوان متشابهان في الحركات والسكنات. الحركة ليس معناها ضمة تقابل ضمة وفتحة تقابل فتحة، وإنما حركة تقابل حركة وسكون يقابل سكونا. فمثلا داخل ويدخل لا فرق بينهما، متشابهان في ماذا؟ في الحروف، حروفهما واحدة جد، والحركات والسكنات واحدة، فيدخل أوله متحرك ومثله داخل، وثانيه ساكن ومثله داخل، وثالثه متحرك وهذا ثالثه، وحرف رابع لا ينظر إليه لأنه محل الإعراب. إذن ماذا؟ هما أخوان متشابهان في ماذا؟ في الحركات. وبهذا الشبه ماذا؟ أعرب المضارع. وبهذا الشبه كان المضارع معربا دون ماذا؟ الماضي والأمر، دون الماضي والأمر. هذه المسألة الثانية. إذن عندنا فائدة، فائدة الأولى تتعلق في زيادة حروف أحرف المضارع، والثانية تتعلق بمعنى، بمعنى المضارع، بمعنى المضارع. هذه المسألة الأولى من مسائل الحكم الأول. رسول نفسه في دار القدر، الله تعالى أعلى على المجرى على التأخر. غدا إن شاء الله.